الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التفسير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، منضبطا ذلك كله بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فمن سدده الله تبارك وتعالى على هذا الأصل واستقام عليه في حياته فإن ذلك هو من باب عاجل بشرى المؤمن في هذه الحياة، وسيكون بمنة الله تبارك وتعالى عنوان خير على ما قد يمن الله تبارك وتعالى به عليه في حياته بأن يسدده لحسن الختام والوفاة على الإسلام والإيمان. ثم أقول أيها الإخوة الأحبة، إن المسائل التي يجب ذكرها ويحسن تناولها وينبغي التطرق إليها لكثيرة وكثيرة جدا، بعضها أصول كلية من أصول العلم أو العمل أو الدعوة أو العبادة، وبعض منها لا يكون كذلك، وإنما هو إشارات ومسائل ومواقف قد لا ينجو منها واحد منا، وقد لا يفلت من شررها وخطرها أحد منا أيضا. وهذا القسم الثاني هو الذي أردت أن أطرقه في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، وهي مواقف وأدواء، ليست مواقف مدح ولا ثناء، بل هي مواقف مبعثها داء أو بلاء من نقص علم أو نقص إيمان أو قلة هدى أو ضعف يقين أو شيء من ذلك. ولما كانت النصيحة أس الدين، كان هذا الذي أردت ذكره أذكره لنفسي أولا ولإخواني ثانيا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخذ على الصحابة البيعة كان مما أخذه عليهم النصح لكل مسلم، كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، قال: وكان يلقننا فيما استطعت. متفق عليه. وفي مسلم من حديث تميم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتأملوا هذا النور وهذا الضياء، ماذا شمل وماذا ترك؟ لقد شمل كل شيء ولم يترك أي شيء. فوالله ثم والله، لو أننا نحن المسلمين أقمنا هذا الأصل بيننا على حق وجهه لما وجد فينا هذا الانتقاص، ولما حل بنا هذا الانتكاس، ولصرنا كما نتمنى بل كما نتغنى هداة مهديين ودعاة ربانيين. ولكن الحال غير الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما أول ذلك أيها الإخوة في الله مما أنبه عليه دون ما ترتيب ومن غير تنسيق، وإنما كلام يرد من القلب على اللسان، أول ذلك باب الرياء. هذا الباب الخطير والداء العظيم الذي أقول وأنا أعني ما أقول بأنه لا ينجو منه أحد، ذلكم أن الخفي منه أكثر من الجلي. وفي حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء، قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ففي هذا دليل أن ما يعلمه العبد من نفسه في ذلك جزء وليس هو الكل، وجزء آخر ليس ينقص عنه أهمية ولا يقل عنه مكانا أو مكانة، هو ذلك القسم الخفي الذي يقع من الإنسان وهو لا يشعر ولا يدري. فكان الواجب والحالة هذه أن يستغفر هذا العبد ربه، وأن يصل نفسه بجناب مولاه جل في علاه حتى يسدده ويرشده ويعظم شأنه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: الشرك 70 بابا، فلا شك ولا ريب أن من هذه الأبواب أيضا أبواب هذا الرياء، هذا الشرك العملي الذي يصيب جانبا من توحيد الإنسان وإيمانه بحيث يخدشه ويخرمه. فعليه أن يسارع إلى ترميم هذا الخدش وإلى رأب هذا الصدع حتى يعود عبدا لله تعالى فيه العبودية الخالصة والتوحيد الصادق الذي ينقذه به ربه تبارك وتعالى من مشابهة المشركين ولو في جانب من جوانب صنائعهم ولو في طرف من أطراف شؤونهم. وإذا علم العبد أن ربه تبارك وتعالى إنما يحاسبه على إخلاصه، فعليه أن يجمع قلبه وعقله على هذا الإخلاص، وعليه أن يصدق مع ربه أنه إن فعل هذا الفعل أو ترك هذا الترك أو قال هذا القول فإنما يفعل ذلك كله لربه خالصا مخلصا. فالله تبارك وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالدين كلمة عامة تامة تشمل كل ما تحتها من أقوال وأفعال وطروق ظاهرة وباطنة، بحيث لا ينصرف شيء من هذا كله إلا لوجه الله صدقا مع الله، وبالتالي اتباعا لسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ومما ينبه عليه أهل العلم في هذا المقام أن للشيطان طرقا وأساليب وأبوابا، من ذلك قولهم ترك العمل خشية الرياء رياء، وهذا من دقاق المسائل، بحيث يكون عبد في لحظة خشوع وإخبات وإقبال وصلة يتأمل في موقفه بين يدي ربه، يتأمل في ذله في عبوديته لخالقه ومولاه، فإذا به يفطن على نفسه أنه في مسجد وأن الناس يرونه، فيقول في نفسه لنفسه أخشى أن يظن الناس بي رياء فيقطع عمله. قطعه العمل في هذا المقام خشية أن يظن به الرياء هو نفسه رياء. وعلى العبد في هذا الباب إذا جاءه الشيطان ليوسوس له ويخدش إخلاصه أن يستمر وأن يدعو ربه أن يدفع كيد الشيطان وضره حتى يكون أقرب إلى الإخلاص وأدنى إلى الخلاص من كيد إبليس وشره وضره، أعاذنا الله وإياكم. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فمجاهدة النفس في الله باب من أبواب الهداية لسبيل الله. والنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول المجاهد من جاهد هواه في ذات الله، المجاهد من جاهد هواه في ذات الله. نعم هذا هو المجاهد الحق، لأن من لم يستطع أن يجاهد هواه في ذات الله وأن يقيم نفسه وقلبه وعقله على صراط الله فإنه لن يستطيع أن يقوم بما هو أعظم من ذلك وأجل وأكبر من ذلك وأفخم. وعليه فليحرص الحرص كله على أن يكون مخلصا في عمله، مخلصا في علمه، مخلصا في قوله، بل مخلصا حتى في صمته. فإذا كان ذلك كذلك من هذا العبد كان مرتقيا سلم المتقين ومتدرجا مدارج الصالحين حتى يكون من عباد الله الموحدين الربانيين الذين يحبهم ويدنيهم رب العالمين. ومن هذا الباب نفسه أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة الوسوسة. هذه الوسوسة التي تأتي إلى الصدور وتنعكس على الألسنة والجوارح، هذه الوسوسة التي قد تقطع كثيرا من الطرق على السالكينها، والتي قد تقطع كثيرا من السبل على الماشين فيها لأنهم يضعفون عنها ويكعون دونها، فتراهم يستسلمون ولو أنهم جعلوا عمدتهم ربهم وتوكلوا حق التوكل على إلههم ومعبودهم وكانوا في ذلك وأثناء ذلك على شورى مع أهل العلم ممن يثقون بهم ويطمئنون لنهجهم وينشرحون لعلمهم لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ولكن كل مقدمات لابد أن تنتج متممات وعليه فما قد ترد عليك يا أيها الأخ يا أيها الأخ المؤمن من وساوس في علمك في عملك في دينك في دنياك في خاصة نفسك أو مع غيرك، كل ذلك يجب أن تنظره بحكم الشرع وأن تنزل عليه أصول الدين وقواعد أئمة المسلمين. والله تبارك وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول أليس الله بكاف عبده. فهذا الذي أخذ بالأسباب والتزم بالشروط ثم وكل أمره لربه، فهل يخذله الله؟ فهل ينتقصه الله حقه وهو القائل ولن يتركم أعمالكم؟ حاشا لله، جل في علاه وعظم في عالي سماعه. أيها الإخوة في الله، إن باب الوسوسة يجب أن يغلقه العبد على نفسه في صغير الأمر وكبيره، فإنما هو كالسلسلة التي يأخذ بعضها برقاب بعض، فإذا انفرطت منها حلقة تبعتها حلقات تتلوها حلقات. ولكن إذا ضبط العبد نفسه على قاعدة الحق والبيان والصدق في الإيمان فإنه لن يكون له مثل هذا الأثر السلبي في نفسه أو في غيره. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا يجب أن يفهم في ضوء حديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات، حتى يستطيع هذا المؤمن أن يقيم قلبه هذا الذي اضطربت عليه هذه المسألة أو تلك على جادة الهدى وعلى طريق الاستقامة، حتى يكون منه استمرارا في هذا السبيل واستقرارا على هذا الطريق الطويل الذي يقول فيه رب العالمين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، حتى يكون المؤمنون مؤمنين حقا ومؤمنين صدقا في أقوالهم وفي أعمالهم. وعندما جاء رجل إلى الإمام أحمد قال له يا إمام يأتيني في صلاة الوسواس، فماذا قال؟ قال أله عنه، أي تشاغل، تتشاغل بماذا؟ بما أنت فيه مما هو خير وأعظم. وعليه أيها الإخوة الأحبة، فأي وسواس يأتي أحدنا في أي شأن من شؤونه، في أي عبادة من عباداته، في أي عمل من أعماله، فإن المخرج منه أن يلهو عنه وأن يتلهى دونه وأن ينشغل بغيره مما هو محقق الأجر ومؤكد الثواب. أما أن يضعف أمام هذا الوسواس وأن تقهر نفسه به فليس هذا من الهدى في شيء، وليس هو من الحق في شيء. ولكن هذا يجب أن ينبهنا على أمر آخر قد لا يقل عن هذا الأول أهمية، وهو أن لا يدفعنا تلهينا عن هذا الوسواس وانشغالنا دونه ألا نعبه بالحلال أو الحرام، أو ألا نلتفت إلى ما فيه قيامنا بأحكام الإسلام. فالأمر بين هذا وذاك، والحق ما كان على قاعدة الوسط العدل التي أرادها الله من عباده، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيضا من المسائل التي هي أدواء فينا انتقاص العلم. العلم أيها الإخوة الأحبة درجات عند أهله، حتى إن أكبر أهل العلم عنده مثل هذا الانتقاص، لأنه إذا لم يكن ثمة كمال فكل ما دون الكمال فهو انتقاص. ولكن كلامنا ليس عن مثل هذا الانتقاص، وإنما هو عن ذلك الانتقاص الذي يضطرب فيه العبد ولا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، فتراه متحيرا متهوكا، فتراه ضائعا وتائها، تراه إذا ألقيت عليه شبهة ضعف أمامها ورق تجاهها واستكان لسهمها. أما إذا كان طالب علم ثبتت أصوله وتقعدت أركانه واستقامت قواعده فإنه ما من شبهة تأتيه ولو كانت جديدة في ظاهرها، فإنه يرد الفرع إلى الأصل. فإذا رد الفرع إلى أصله بقواعد العلم وبأصوله وأسسه فإنه سرعان ما يجد لها حلا بل حلولا، فإنه سرعان ما يجد عليها جوابا بل أجوبة. وتأملوا أيها الإخوة الأحبة كلام أهل العلم، ما أضبطه وما أقواه وما أمتنه وأمكنه، فكيف إذا قرئ هذا القول أو هذا الكلام كأنما تقرأ أصولا منضبطة، بل لا أقول كأنما ولكني أقول إنما تقرأ به أصولا منضبطة ترد إليها كل الفروع وترجع لها كل التفصيلات. أما إذا عشنا في أمور هي مهمة لكنها ليست من الأهمية بمكان عالي، ثم كان أعلى نظرنا فيها لا يجاوزها ولا يتجاوزها، فحينئذ يسهل جدا أن يكون منا انفلات، وأن يكون منا تذبذب، وأن يكون منا تنقل، وأن يكون منا ضعف واستضعاف وقهر وكبت وغير هذا وذاك. من أجل هذا فمن جاء من أهل البدع وقد أوتي زلاقة لسان وبسط بيان ليلبس على بعض من أهل الحق أو دعاته وليس عند هذا تلكم القواعد ولا هاتيك الأصول، فإنه سرعان ما يبهر به وسرعان ما يندهر ببيانه، يقول فلان كذا وفلان كذا، فإذا به يلتفت إلى غير المهم تاركا ما هو الأهم. فهذه نقطة مهمة جدا يجب أن نعالجها في أنفسنا وأن نغلق دوننا أو دونها أبوابنا حتى يكون منا مثل ذلك التقعيد العلمي في أصول العلم كافة. فمثلا عندما يتكلم شيخ الإسلام في كتابه الوصية الكبرى مثلا عن أصول أهل السنة التي خالفهم فيها أهل البدع، فإنه يتكلم عن أصول الإسلام يبدأ في باب التوحيد، فيذكر ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ثم يذكر ما يتعلق بتوحيد الألوهية، ثم يذكر ما يتعلق بمسائل الإيمان وما أدراك ما مسائل الإيمان، ثم يذكر ما يتعلق بالرسالة ونظرة أهل البدع لها وموقفهم منها، ثم يذكر ما يتعلق بالصحابة، ثم القدر، ثم الجن، ثم كذا. هذه هي الأصول التي يجب ضبطها واستيعابها، بحيث إذا جاءت الشبهة على أي منها انكسرت على صخرتها وانهدت أمام بنيانها. أما إذا لم يكن عندنا إلا ذلك العلم المنقوص، فيقال لنا وفينا حينئذ فاقد الشيء لا يعطيه. وإني في هذا المقام أنبه إخواني وأذكرهم وأعلم من جهل منهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أعظم أئمة العلم على مر الدهر، ذلكم أني والله ما يكاد تمر بي شبهة في مسائل العلم أو العقيدة إلا وأجد له فيها جوابا، وإلا وأجد فيه أو من كلامه له تقريرا. فإن لم أجد فإني أغلب التهمة على نفسي بأني لم أعرف مكانها ولم أقف على موضعها، وإلا فالغالب على الظن بمثل هذا الإمام العلم الهمام ألا يكون فاته مثل هذا أو ذاك. فهذه أيها الإخوة الأحبة نقطة ثالثة مهمة يجب أن نفهمها وأن نعيها حق الوعي. نقطة أخرى، وهي تلكم الهوة التي اصطنعها الشيطان بين المؤمنين ليفسد قلوبهم ويهلك صدقهم مع ربهم بأن يزرع بذور الفرقة ويوجد أصول الاختلاف. ولكن أن يكون فرقة وأن يكون اختلاف فهذا أمر قد يكون فيه أو قد يكون فيه شيء من السهولة واليسر، وأما الصعوبة والعسر فتكمن في أن لا يعرف المؤمنون الصادقون مدارك الخروج من هذه الفرقة وهذا الاختلاف. ذلكم أن الكثير الكثير منهم لا يرد عند التنازع نزاعهم على آخرين إلى الكتاب والسنة، وإنما يرد ذلك كله إلى الناس، إلى الأشخاص، إلى المجتمع، إلى العقل، إلى العاطفة، إلى الحماسة، بل إلى الهوى والظن، وهو يحسب أنه من المحسنين صنعا، ولو أنه ذلت قلوبنا للحق واستكانت أنفسنا لدلائله فهل يبقى بين أحد منا خلاف أو فرقة أو اختلاف أو نقض لشيء من هذا كله أو من نقيض هذا كله؟ أنا أقول لا يمكن أن يكون. لكن إذ قد انعكست الأصول في كثير من النفوس وانتكست إلى عكس الحق عقول كثيرة، فما لنا إلا أن نستغيث بالله مولانا الحق، وأن نعظم صلتنا بربنا بصدق. حينئذ فالله تبارك وتعالى يهيئ لنا أسباب النصر وأسباب التمكين وأسباب الخروج مما نحن فيه، مما نحن مشينا إليه واجتمعنا عليه إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر من خلال حلاوة الإيمان قوله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وعندما ذكر أوثق عرى الإيمان جاعلا إياها الحب في الله، حينئذ فإن الحب يكون بمقدار طاعة هذا المحبوب لربه، وانتقاصه سبيل لانتقاص الحب. أما إذا كان هذا الحب غير مبني على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ذلك البغض بالمقابل مبنيا على هوى أو حسد أو سوء ظن أو قول على الله وعلى عباد الله بالظن والتخمين والبعد عن الحق واليقين، فماذا ستكون النتيجة؟ لا شك ولا ريب أنها ستكون وخيمة ووخيمة جدا. وعلي أيها الإخوة الأحبة، فإن الواجب الكبير الكبير أن يراقب كل منا نفسه. يقول الله تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أفلا يكون منا انشراح في الصدر وانفساح في القلب نطمئن به لربنا حتى يهيئ الله لنا أسباب العزة التي نحن نطلبها وأسباب الفوز والفلاح التي نحن نتمناها ونرغب بورودها؟ هذا هو الذي يجب أن يكون، ولا يجوز أن يكون شيء سواه، لا في قليل ولا في كثير. لست أريد أن أطيل كثيرا، فهذه أمور على وجازتها لكنها كبيرة، ولكنها إن شاء الله بقليل من الصلة بالله والاهتمام بأمر الله والثبات على طريق الله واستمرار الدعاء لله يكون فيها خير كثير وأثر عظيم، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تاركين شيئا من المجال لشيء من السؤال، والله الموفق لكل خير. النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، فإذا انقدح في قلب هذا الأخ هذا الأمر فحينئذ هذه سنة منسية تحيا وسنة ميتة تقام، فله الأجر والشكر والثواب. ولكن عليه أن يكون في ذلك موافقا للسنة، وذلك من وجهين اثنين: أما أولهما ألا يخصص صلاة دون صلاة، وإنما يقنت فيما تيسر له في الصلوات الخمس، في أربع، في ثلاث، في ظهر، في عشاء، في مغرب، في فجر، ينقص هذه الصلاة اليوم ويثبت عليها غدا، وهكذا. أما الأمر الثاني فأن يكون دعاؤه موافقا للنازلة التي حلت بالمسلمين، لا أن يكون دعاؤه مبنيا على دعاء الحسن بن علي رضي الله عنهما الذي هو قنوت الوتر، فيجب التفريق بين هذا وذاك، والله أعلم. نعم، تفضل. نعم، أما أنه واجب فنعم، أما أنه سنة فلا، أما أنه ركن فقول قريب يذهب إليه بعض أهل العلم من أفاضل أهل العلم، ولكنه عندي فيه عسر ولا ينشرح له صدري لصعوبة الأمر أولا، وثانيا لورود الترخيص فيه في السنة ثانيا، ولو كان ركنا لا يتم الحج بدونه لما كان فيه ثمة ترخيص، كمثل مثلا الوقوف في عرفة، فلا يعلم أحد من أهل العلم رخص في الوقوف بعرفة، فلو كان ركنا لما اختلفت ركنيته عن ركنية الوقوف في عرفة، وبالتالي فأنا أعتقد أن الصواب في ذلك أنه واجب يأثم المتساهل فيه والمتهاون في أمره. لكن ينبه على شيء، وهو أنه أحيانا، أو على شيئين، أما الشيء الأول فأحيانا أثناء النفرة تزدحم الطرق ويتأخر الوصول فلا يستطيع أن يصل بعض الناس، يعني قد يقترب الفجر وهم لم يصلوا بعد مزدلفة، وبعض الناس يأتون لينزلوا فيمنعون. إذا كان المنع لهم كمجموعة واستطاعوا هم أن ينزلوا وأن يتركوا مجموعتهم مع غلبة الظن أنهم لن يضيعوهم، فهذا يجب أن يفعل. أما إذا غلب على ظنهم أنهم سيضيعون ويتيهون ولا يستطيعون فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الأمر الثاني فهو أن كثيرا من الناس ينتظرون إلى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل، ثم مباشرة ينصرفون إلى منى، أيضا هذا لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبيت في مزدلفة ثم يصلي الفجر حتى إذا أسفرت الشمس بضيائها انطلق إلى منى، هذا هو الذي يجب أن يكون ولا يجوز سواه. يجبره، قبل أن أقول يجبره أقول لا يجبر نقصه كل خراف الأرض وشياهها، لأن كثيرا من الناس على مذهب اللي بتعرف دي تطخه يقول لك أنا بترك المبيت وكلها ذبيحة، هذا لا يجوز، بل هذا تهوين لعظمة المناسك في القلوب، وهذا حصل، ولعلي كنت ذكرت ذلك لبعض الإخوة في بعض المجالس. واحد قال لشيخ من المشايخ: يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا، ماذا علي؟ علي دم؟ قال: لا، عليك إثم. قال: الحمد لله. يعني إذا القضية ما في دم المشكلة سهلة، هذا خطأ، بل الإثم أعظم جرما وأكبر إثما من ذبح شياه الأرض كلها. نعم، والله أعلم. تفضل. عن جهاله لا استطيع ان ابطل حجه، ولكني اقول عليه ان يستغفر الله على ما فرط في جنب الله. نعم. نعم هو هذا، هو هذا، لانه احيانا بعض الناس لا يستطيعون الا ذلك، واحيانا بسبب الحر او الضعف قد ينام ويضطر ان ينام. المهم الوقوف في عرفة. اما صفة الوقوف او صفة المكث فهذه من تمام الوقوف وليس مما يبطله عدم وجودها، والله اعلم. نعم. تزوجت امرأة ولم يذبح لها عقيقة، فتكون العقيقة على حق الزوج او الاب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لاهله، فمن تمام بر الرجل بزوجته ان يكون سبيلا خيرا لها وعليها فيما يصلح شأنها. اما انا اقول ليس لا عليه ولا على والديها، وانما عليها، هي تستطيع ان تجمع من شأنها من خاصة مالها ما تعق به عن نفسها. لكني انبهها هنا الى امر، ان هذه العقيقة التي تكون بعد الكبر انما هي على وجه الاستحباب لا على الالزام والايجاب. نعم والله اعلم. تفضل. ما هو مركز دعوة؟ اين؟ نعم، ليست المشكلة في مركز الدعوة او مدينة الحجاج او مدينة المصلين والمزكين، ولكن العبرة والنظر يكون في ماهية الاعمال وفي صفاتها وفي مقدار قربها من السنة او بعدها عنه. وهذا فيه مسائل. اما المسألة الاولى فاقول إن أساس الدعوة ولبابها هو العلم، فإذا لم يكن ثمة علم فلا يمكن أن تكون ثمة دعوة. فإذا كانت دعوة بلا علم فهي دعوة عرجاء وطريقة عوجاء ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا الذي يجري. فكثير من الذين يقومون بالدعوة اليوم ليس عندهم علم في العقيدة التي هي أصل أصول الإسلام، وليس عندهم علم بالأحكام التي يقوم عليها أو تقوم عليها فروع الإسلام. لذلك إذا سألهم سائل عن بعض المسائل قالوا نحن نتكلم في الفضائل ولا نتكلم في المسائل. وأنا أجيب عن هذا دائما بقول هؤلاء الذين تكلموا في الفضائل دون الولوج إلى المسائل كالذي توضأ وما صلى، لا منه ولا من وضوئه. الأمر الثاني أن جل علمهم محصور في كتابين، حياة الصحابة ورياض الصالحين، وكلاهما في باب القصص والوعظ وليس متعلقا في عقيدة او توحيد او احكام شرعية او اصول دينية. لذلك تجد منهم الصوفيين، تجد منهم الاشاعرة، تجد منهم العقلانيين، تجد منهم المثقفين، تجد منهم الجاهلين. المهم انه يجمعهم هذه الصفة او تلك، وهذا مما ينبغي ان ينظر فيه، فضلا عن ان كتاب حياة الصحابة وهو 4 مجلدات 3 مجلدات منه ضعيفة وموضوعة ومكذوبة، ومجلد منها واحد فقط هو الصحيح الثابت. امر ثالث ان كثيرا من الاحاديث والقصص التي تذكر في مجالسهم وبياناتهم ومواعظهم لا خطام لها ولا زمام ولا يعرف لها أصل في سنة أو فيما صح من سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر يوقعهم في مغبة الإثم العظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من أول الكاذبين؟ كاذبه ومفتريه. ومن ثانيهما؟ ناشره وقاريه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. قد أقيمت على غير واحد منهم، ولكن للأسف كما قلنا لم يكن الرد لنقض الخلاف إلى الله ورسوله، فإذا الأمر كذلك فماذا نفعل؟ ليس لها من دون الله كاشفة. نعم تفضل. قطعا، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة وصفوف الصلاة قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فجعل هذا الشأن وهو من مكملات الصلاة سبيلا للتأثير على القلوب والنفوس. وبالتالي تخيل هذا الفقه الذي قد يجتمع بعض الناس إليه، كل يأخذ بطرف وكل ينال منه سببا، ولكن لا عن قاعدة ولا على أصول، فماذا ستكون النتيجة؟ هذا أولا. أما الأمر الثاني فإن أهل العلم لا يفرقون بين الأصول والفروع، فمن فرق فإنما تفريقه اصطلاحي محض وليس له أثر واقعي فيما هو فيه. وعليه فإن ذلك الاختلاف الذي أشير إليه بأنه في الفروع قد ينعكس لزوما فيؤثر على الأصول ولا ريب. ومن أدل دليل على ذلك أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تلكم الحلق التي كانت مجتمعة في مسجد الكوفة، وعلى رأس كل منها رجل يقول: سبحوا 100 فيسبحون، هللوا 100 فيهللون، إلى أن قال وقد جاء على رأس إحدى الحلقات: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، لا نريد بذلك إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يبلغه. يقول راوي الحديث: لقد رأيت عامة أولئك الحلق، لقد رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنون المسلمين يوم النهروان مع الخوارج. إذن أمر توهم صغره فإذا به عظيم كبير يؤثر على أصل العقيدة والتوحيد. والله أعلم. تفضل. نعم. تقصد التوكيل في الجمرات أم التوكيل في أصل الحج النيابة؟ نعم. أولا الأمر كما قلت حقا وصدقا أن الخلاف كبير، والذي دلت عليه النصوص البينة الواضحة ثلاثة: الأخ أو الأخت بطبيعة الحال، والأب والأم فقط، أما سوى ذلك فليس هنالك حديث صحيح خال من الإشكال في هذا الباب. وعليه استثنى أهل العلم شيئا آخر من ذلك وهو الوصية، فقالوا: إذا أوصى إنسان ما بأن يحج عنه وكانت دوافع وصيته شرعية، بمعنى أن لا يكون ذلك عن كسل أو تقصير أو شيء من ذلك، فحينئذ تنفيذ الوصية واجب. أما هذا التوسع الذي يجري اليوم في دنيا الناس من خذ لك 500 دينار حج عني، حتى صارت تجارة. أنا أعلم أناسا اتخذوا ذلك حرفة، بيشتري الفيزا ب100 دينار وبروح بأخذ 400 دينار عن سنة لقدام، وهكذا. هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، وهذا ليس له أصل في كتاب ولا سنة ولا أثر، والله أعلم. ونحن على ما ذكرنا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والله أعلم. نعم. نعم، هذا الذي نحن فيه من أدل دليل على ما ورد في سؤالك الطيب. فنحن نظرتنا للواقع واقعية، بخلاف غيرنا الذين نظرتهم للواقع عاطفية خيالية، فتراهم يتكلمون وينظرون ويعيشون في المثاليات والخياليات، بحيث يتوهم المتوهم أنه لم يبقى دون إقامة دولة الإسلام إلا ساعة الصفر بس. فتراهم في صغرهم وشبابهم وكهولتهم وشيخوختهم لم يتقدموا في العلم، ولم يتقدموا في الهدى، ولا في الكتاب والسنة، لأنهم يحلمون بدولة الإسلام المنتظرة في معالجة واقع الأمة، وهم غفلوا أو تغافلوا أو جهلوا أو تجاهلوا أنهم لم يأتوا هذا الشيء من بابه، ولم يعرفوا وجه حقه وصوابه. لا مرجع للأمة ولا رجوع لها على سابق عهدها إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا الذل الذي يصيب الأمة في مقتلها ويضربها في واقعها لا مرجع عنه ولا مرد له إلا بأن ترجع إلى الدين. أما أن تعيش في خياليات ومثاليات وعواطف حماسيات وحماسات جارفات، فهذا من أعظم البليات. وبالتالي فكل من يفكر في الأمور حق التفكير وينظر إليها النظر المتأني البصير، يعلم أن أعظم علاج لواقع الأمة هو ربطها بالكتاب والسنة وبالعلماء والأئمة. أما سلخ الأمة عن علمائها وتشكيكهم بهم بدعوى أنهم لا يفقهون الواقع، أو هؤلاء حبستهم جدران مكتباتهم، أو هؤلاء لا يتكلمون إلا في الحيض والنفاس مما سمعناه وقرأناه وعرفناه، فإنهم والله هؤلاء المتهمون لا تكلموا في هذا ولا عرفوا الحق في ذاك، فتاهوا وحاصوا ووقعوا في شأن كبير إد من الضلال والإضلال. وهذا ما أشار إليه الحديث المتفق على صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم، فأفتوا بغير علم، وفي لفظ فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. هذا الضلال وذاك الإضلال هو النتيجة الحتمية لذلك الواقع الموهوم الذي يعيشه أولئك المتحمسون المثورون المهيجون بدعوى أنهم لواقع الأمة عارفون، وفي مسائل السياسة خائضون، ولو نظرتهم أو ناظرتهم لعرفت أنهم لا يتجاوزون بحقيقة حالهم النظر إلى آنافهم. أما الذين يربطون الناس بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وعلى طريق العلماء والأئمة فإنهم أهل الحق بالحق، الذين أرادوا للأمة عزها وعلياها ورفعتها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: حتى ترجعوا إلى دينكم وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سلام. لو كان الشيخ ناصر رحمة الله هنا لقال هذه بدعة، لكن احنا ما بنقدر نقولها، لكن هنا قلناها. بمعنى ان السلام يطرح للداخل، اما انت داخل وقاعد صرنا ساعة نحكي، فهمت علي؟ بارك الله فيك. في بعض الاشخاص يقولوا ان الدين يعني جاء لكل زمان ومكان، فتطور الدين كان المانع زمان اللي هو الخوف، اما الزمان انه صار في امان يجوز المرأة تسافر لوحدها. بالعكس، هم بيقولوا صار في امان، انا بقول بالعكس، صار في خطر اشد واشد. كانت مرأة بهالزمانات تسافر وهي مكمكمة ومغطية، اليوم تسافر وهي وهكذا، فالفتنة اشد وانكى. هذا اولا. الامر الثاني ان قاعدة الاسلام صالح لكل زمان ومكان، يجب ان يضاف لها كلمة اخرى، وهي أن نقول الإسلام صالح ومصلح لكل زمن وكان. لأنه إذا قلنا صالح ممكن من أجل ما تغيرات الزمان والمكان غير بالإسلام، هيك يفعل هؤلاء. وهذا مثال حسن، وأنا أعرف بعض المفتين يعني يقولون بهذا الكلام، لكن هذا باطل. كما أن الإسلام صالح لكل زمان وكان، هو مصلح لكل زمان ومكان، ولا يجوز تغيير الإسلام موافقة الزمان أو المكان، وإنما يجب تغيير الزمان والمكان لموافقة الإسلام. ومن يعش ويعرف، من يعش يعرف، رأينا في الطائرات في سفرنا العجائب في قضية فتنة المرأة بسفرها وحدها، والله يا أخي العجائب. وأنا أذكر قصة فيها طرافة وفيها نكتة، لكنها نكتة علمية، وهي قصة عن الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، ومن فضلاء مشايخنا دعاة السنة وأهل السنة. ورد ذكر مسألة سفر المرأة بغير محرم في مجلس من مجالسه، فقال: أخبركم قصة عن نفسي لتأخذوا منها عبرة. قلنا نعم. قال: أم غزوان، زوجته هو أبو غزوان وزوجته أم غزوان، قال أم غزوان خالفتني الرأي في هذه المسألة، فكانت تقول إيش؟ يجوز سفر المرأة لوحدها، لأنه زي ما نفس العلة، اليوم الزمن اتطور وفي أمان، وبدل ما تمشي 20 يوم في الصحراء الآن ساعتين اللي أنت واصل بين ما بدك وكذا. أصل التعليل قاصر، وما أدرانا إنه الفتنة بس في هذا الموقف، إنه الأمن مش ممكن يكون في علل أخرى نحن لا نعرفها. قال: ومع ذلك كانت ملتزمة بأنه فعلا عمرها ما سافرت وحدها، دائما أنا بسافر مع واحد من أبنائها. قال: مرة كنا مسافرين في الطائرة، فسلم الطائرة قبل ما يسووا الخرطوم اللي بيسموه هذا، كان يضعوا سلم، يجيبوه على سيارة ويضعوه وينزلوا عن السلم، فيبدو إحدى درجات السلم مكسورة، فالشيخ نسيب يعني رجل شمر على ثوبه ونط وقفز. تحكي له: أبو غزوان إيدك نزلني. قال: لا، أنت بتقول سفر المرأة جاهز بدون محرم، اعتبريني مش موجود، شو بتسوي؟ بدك تضطر إلى الغريب، للي بيسوى واللي ما بيسوى، للمسلم وللكافر، تيجي تقول له نزلني سفر المرأة ايش؟ قالت له: حرام. خلاص. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.